الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن أبي زمانين في كتاب أصول السنة: باب في الإيمان بالكرسي. في الإيمان بالكرسي. بإيش؟ بالكرسي. بالكرسي. نعم. نعم. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الكرسي بين يدي العرش وإنه موضع القدمين. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث، وفيه إن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى، ضعيف جدا في سنده لي وهو مختلط ليث، نعم، بن أبي سليم، وفيها أيضا أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعيف الحديث، قال عنه الإمام أحمد، وقال البخاري منكر الحديث. هذا ما يكون في الكرسي هو هذا الآية: وسع كرسيه السماوات. نعم. وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى ابن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر غرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تحت هذه السماء بحر ماء يطفح. تحت هذه السماء؟ نعم، بحر ماء يطفح. بحر ماء إيش؟ يطفح. ياء يطفح. ياء طاء والفاء وحاء. وطح. نعم، طفح. يطفح. نعم. تحت هذه السماء بحر يطفح. بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا. هذه أخبار من الأخبار الإسرائيلية ليس لا يعول عليه. نعم. ومن ذلك البحر غرق الله قوم نوح. المعروف أن تحت العرش ماء بعد السماء السابعة، بين السماء السابعة والعرش بحر بينه وبين بين السماء السابعة والعرش كما بين السماء والأرض. وشاهدوا في القرآن: وكان عرشه على الماء. نعم. وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. نور. نعم. وحدثني، الخبر السابق ذكر المحقق أنه موضوع. أمشكلها أو المرويات ما هي